بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 13 من كتاب الصلاة من عمدة الأحكام باب المواقيت، مسألة بيان معرفة دخول وقت صلاة الظهر وبيان خروج وقته. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني المجلد الثاني صفحة 10: ومعنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماء، ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره، فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشخص ثم يصبر قليلا ثم يقدره ثانية، فإن كان دون الأول فلم تزل، وإن زاد ولم ينقص فقد زالت. الآن أنا سأسأل سؤالا يبنى عليه الفهم المضبوط لهذه المسألة. يا موسى، كيف تعرف دخول وقت صلاة الظهر؟ أولا بزوال الشمس، هذا شيء معروف، فهل يعني هذا أنه لا يكون هناك ظل البتة عند أن تكون الشمس في كبد السماء؟ قال موسى يكون هناك ظل ولكنه خفيف مقارب للشاخص، ومن يخالف موسى؟ هل هناك ظل لما تكون الشمس في كبد السماء للشاخص؟ نعم. فماذا عندك؟ قال لا، انظروا ركزوا، إذا فهمتم هذا قطعتم شوطا كبيرا. هذا قال لا، ما يكون هناك ظل. وأنت؟ طيب وأنت يا شعيب؟ وأنت لا يكون هناك ظل. وداود؟ جميل، نجمع الآراء وبعدها يثبت الجواب. وأنت يا حمزة ومحمد؟ ما هناك ظل. وأنت عبد السلام؟ ما هناك ظل. وأنت؟ هناك ظل. الأخ يقول هناك. الآن كم الذين قالوا هناك ظل؟ موسى وأخونا ما اسمك؟ مصعب. وأنت؟ ما شاء الله يوجد، قال إبراهيم يوجد، نضيفه إلى موسى وإلى مصعب. أبو داود. الجواب، الأصل أنه يوجد ظل، ولكن كما قال موسى وكما قال عبد مصعب وكما قال أبو داود يوجد ظل على مدار السنة إلا مرتين في السنة لا يكون للشخص ظل البتة. ذكروا المدينة مرتين ومكة فقط، يكون الشخص مستويا لا ظل من أمامه ولا من خلفه ولا من شماله ولا من جنوبه. لكن ما هو هذا هو الأصل؟ الأصل أنه يوجد في على مدار السنة على اختلاف الفصول، تارة يكون جهة المشرق وتارة يكون في جهة المغرب وتارة في جهة الشمال وتارة في جهة الجنوب. فهذا هو الأصل أنه يوجد ظل. هذا الظل ليس هو ظل الزوال، وإنما هو ماذا؟ في دليل على أن الشمس في كبد السماء. إذا أردت أن تعرف هذا اخرج إلى أن تكون الشمس في كبد السماء أو قبلها حتى تعرف أن الشمس في كبد السماء أو لا. اخرج وقف أو اجعل عمودا قبل وقت صلاة الظهر بزمن، مثلا بنصف ساعة أو بساعة، اجعل عمودا مستقيما وفي أرض مستوية. الآن الظل أين سيكون لما تشرق الشمس؟ أين سيتوجه الظل؟ جهة المغرب، جهة الغرب. انظر لطول الظل في المغرب، كلما ارتفعت كلما حصل له ماذا؟ حصل له نقص. أول ما تشرق الشمس يكون طويلا، إذا وقفت أو إذا وضعت شاخص يكون طويلا، ف فكلما ارتفعت الشمس يحصل له نقصا لا يستقر على حال، لا يزال ينقص الآن لأن الشمس متحركة. لما يصل إلى كبد السماء إلى الوسط ستجد هذا الظل لا يتحرك، تناقص تناقص إلى أن وصل إلى حالة وهيئة لا حركة له، إما من اليمين وإما من الشمال وإما من الأمام وإما من الخلف لهذا الشخص، لا يحصل له حركة لمدة كم؟ قدروا ما بين وقت الزوال ودخول وقت صلاة الظهر قدر بنحو ثلث ساعة، 20 دقيقة أو 15 دقيقة، ذكر بنحو هذا الشيخ ابن عثيمين. فإذا هذا الظل لما كانت الشمس في كبد السماء يستقر في كما قلنا لكم في أي اتجاه، لكن هل هو ظل الزوال؟ هذا الظل ليس هو ظل الزوال، بين دخول وقت صلاة الظهر مدة زمنية ستجد هذا الظل ثابتا لا يتحرك. وجود الظل لا بد منه في هذا الشاخص. طيب اجعل علامة على هذا الظل حتى تعرف تقدر وقت دخول صلاة العصر، لنفرض أن الظل من حول هذا الكتاب الذي هو مثلا العمود من حول الشاخص بشبر، سيبقى على ما هو عليه إذا الشمس في كبد السماء لمدة زمنية بكم قدر؟ 20 دقيقة إلى ربع ساعة ولا يتحرك، يبقى ثابتا، إنما يختلف في بعض فصول السنة من حيث الزيادة والنقصان من حيث أنه قد يكون تارة بهذا الاتجاه وتارة بهذا الاتجاه، لكن شاهدنا أنه يوجد ظل، ليس هو ظل دخول وقت صلاة الظهر وإنما هذا ظل الزوال. في واضح؟ قدرنا أنه من فوق الشاخص بقدر شبر، اجعل عليه علامة حتى إذا دخل وقت صلاة الظهر تقدر وتبني عليه وقت صلاة العصر. الآن فرضنا أنه بعد الشاخص بشبر أو بعد الشاخص بخمس بنان، هل هو وقت الظهر؟ الجواب لا. متى يدخل وقت صلاة الظهر الآن؟ إذا زاد على هذا الظل في الأصلي الموجود بمجرد ما يزيد عليه ظل آخر، هذا أول وقت لدخول صلاة الظهر. الآن متى آخر وقت لصلاة الظهر؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح ما هو؟ إذا صار ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال، سوى ظل الزوال يعني تضيفه. الآن وقت صلاة الظهر قلنا يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثله، نرجع إلى الشاخص العمود الذي تبني عليه هذه المسألة. طيب انظر، نحن فعلنا العلامة لما زالت الشمس بعد الظل الأول بقليل، الآن صار ظل الشاخص بطوله، نضيف إليه ماذا؟ نضيف إليه الظل الأول. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.